لكن بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. سدد اللهم لنا قولنا، وانفعنا يا ربنا بما نقول، وانفعنا يا مولانا بما نسمع. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبتم فادخلوها خالدين. وبعد، فهذه الصفة الوحيدة التي هي مؤهلك لدخول الجنة. ما هو المؤهل؟ أي شيء يتأهل الإنسان لكسب رضوان الله والجنة. الوظائف الدنيا تحتاج مؤهلات، فبعض الوظائف تقول هات طول، هات عرض، هات شهادة، هات خبرة. وربنا جل جلاله يفتح أبواب الجنة الثمانية بسبب صفة واحدة، صفة الطيب الإنسانية الطيبة. طبتم، حصلت في الدنيا على الفكر الطيب، الصلاة الطيبة، الذكر الطيب، الأخلاق الطيبة، المعاشرة الطيبة، الجهد الطيب، مرحبا مرحبا، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. طبتم، ولا يقال لأهل الجنة طاب الناس بسببكم، ما يقال طاب آباؤكم. الأب طيب والابن ليس طيب، ما يستفيد، ما استفاد ابن نوح من طيب أبيه. ما يقال طابت بيوتكم، فما ندخل الجنة بالبيت الطيب ولا بالسيارة الطيبة. السيارة الطيبة، البيت الطيب، الطعام الطيب حاجتنا في هذه الدنيا، والإنسانية الطيبة مقصد حياتنا، كلام الطيب مقصد حياة. ما خلقنا من أجل الطعام الطيب، خلقنا من أجل الكلام الطيب، من أجل الفكر الطيب، من أجل الأذكار الطيبة، من أجل المعاشرة الطيبة. هذا جهد التكنولوجيا على الأشياء، جهد علماء الدنيا كيف يصنع الأشياء الطيبة، وجهد الأنبياء على الإنسان كيف يكون الإنسان الإنسانية طيبة. ففي عهد النبوة أيام الصحابة رضوان الله عليهم في البيت حصير، وليس في البيت فراش وثير، حصير لكن ينام على هذا الحصير أسد زئير، ينام على هذا الحصير الإنسان الطيب، الإنسان الذي يتقي الله، الإنسان الذي يخشى الله عز وجل، الإنسان الذي لا يخاف الله لومة لائم. والآن فراش وثير وينام عليه الإنسان اللي صفاته أكال، شراب، نوام، ضحاك، لعاب، هلوع، جزوع. الفرش طيب، ولكن الذي يستخدم هذا الفرش من هو؟ يا الصحابة، لما يقول صحابي ما نتذكر البيت الطيب، عمر رضي الله عنه ما نتذكر قصره الطيب، ما نتذكر مزرعة طيبة، نتذكر خشية عمر، بكاء عمر، توكل عمر، دعوة عمر، تهجد عمر، زهد عمر. اجتهدنا أيام طويلة حتى حصلنا على البيت الطيب، واجتهدنا سنين كثيرة حتى بعضهم اشترى السيارة الطيبة. ومتى نجتهد 4 شهور على أنفسنا حتى طيب أخلاقنا، أفكارنا، مشاعرنا، همومنا، يقيننا، توكلنا. ثمرة هذا الجهد المبارك طبتم، هذه آية مكية. التكنولوجيا ما صنعت ماكينة للتوسيخ حتى يتسخ الثياب، ما تحتاج إلى جهد خاص وماكينة. علق الثوب في البيت، أيام معدودة فإذا هو متسخ، وحتى تتقذر العواطف وتتسخ وتتعلق بالدنيا تصبح عواطف دنيوية، هم دنيوي، فكر دنيوي، ما تحتاج إلى الجهد، وقد تجلس في البيت فإذا المشاعر الدنيوية تغزوك وإذا الأفكار الدنيوية تغزوك. حتى صار عبد الله بن أبي خبيث بس قاعد تخبث. التكنولوجيا ما تصنع ماكينة للتوسيخ، لكن للتنظيف في مكاين، لغسل الثياب في مكاين، فلغسيل هذه العواطف من التعلقات الدنيوية، لغسيل هذه المشاعر ربنا جل جلاله شرع جهد اسمه جهد الأنبياء. جهد الأنبياء شرع نظام، لكن حتى يكون إبليس أقدر مخلوق ربنا ما جعل، ما أعطاه الشريعة كيف يتقدر، خلى بينه وبين نفسه اذهب اللي تبغى سويه، خلى بينه وبين نفسه. إذن للطيب جهد خاص، جهد واحد عند ربنا. 13 سنة والمسلم أصبح أطيب مسلم، فما نزل أول ما نزل لتزكية هذا المسلم وجعل هذه الأمة خير أمة، أول ما نزل جهد الأنبياء، اجتهد على غيرك حتى تصير طيب. وأول ما نزل على الناس أمم الأنبياء من قبل جهد الصيام والصلاة والحج حتى تصبح إنسان طيب. في طيب وفي أطيب، من زار ما قال من صام من حج من زار أخا له في الله. لما تتفكر لغيرك تبدأ الشهادة، شهادة الملائكة لك بأنك أصبحت إنسان طيب. من زار أخا له في الله ناداه منادي من السماء أن طبت. بدأت تفكر لغيرك أن طبت. هذا المشي الذي استخدمته حتى تصل أخيك هذا هو المشي الطيب، وليس المشي الطيب الذي نستخدمه حتى نشتري حاجاتنا، ذهبنا فاشترينا السكر فاشترينا الشاي. أن طبت وطاب ممشاك، هذه في زيارة واحدة لنادي منادي أن طبت. 4 شهور يوميا زيارات، ليس زيارة، يوميا تنادى أن طبت طبت طبت طبت. وإذا جلسنا من ينادينا بأنك طبت؟ من يناديك بأنك طبت؟ فطاب ممشاك. لما نزل طبتم جعل الله هذه الصفة ثمرة جهد الدعوة. آية مكية تبين ثمرة جهد الدعوة بكلمة واحدة، طبتم ادعو خذ العفو اسعى بالتي احسن، كل هذه ثمرته طبتم ليميز الخبيث من الطيب. الغربلة وتميز الخبيث من الطيب لا يمكن عمله في الدنيا، في الدنيا لابد ان نخالط بعضنا، فلا بد في الدنيا ان يسكنها الخبيث والطيب، ان تفتح الفرصة امام الانسان. فالفرصة مفتوحة لمن أراد أن يتخبث ويجد بيئة الخبث، والفرصة مفتوحة لمن أراد أن الطيب ويجد البيئة. ليست فقط الأرض مأوى الناس الطيبين، يا آدم انزل الأرض ويا شيطان انزل الأرض، فأسكن الله في الأرض إبليس اهبط إلى الأرض، الشياطين في الأرض قهرا عني وعنك، يعيش في هذه الأرض أخبث خلق الله إبليس وعساكره وشياطين الجن وشياطين الإنس كذلك. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي ما يمكن تكون عندنا الآن مجتمع إسلامي أحسن من مجتمع المدينة في عهد النبي، ومع أنه أحسن مجتمع عاش مع في هذا المجتمع المنافق. كان المدينة يسكنها المسلمون واليهود والمنافقون. إذن الطيب هنا ما يقول لا يساكن الخبيث، أيها الطيب اجتهد على الخبيث، احذره واجتهد عليه، لكن ما تستطيع أن تطرده من الأرض. إذن خلق الله هذه الدنيا فيها الخبيث والطيب، ولا يحق لك أن تهربل ليميج على خبيث على طيب. فالطيب بعد أيام قد يفتن ويصبح خبيث، والخبيث بعد أيام قد يتوب ويصبح طيب. فالغربلة يوم المحشر، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولما المحشر قبل دخول الجنة والنار؟ من أجل الغربلة، ليميج الخبيث من الطيب. من يكفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الخبيث من الطيب. وكيف يصنع بالخبائث البشرية؟ كما تصنع بالخبائث الأشياء. الأشياء الخبيثة ما تحترمها، وتضع الطماطم الخبيثة في صحن مستقل، والبطاطس الخبيثة في صحن مستقل، وكل هذا تضعه في مقتل واحد بعضه على بعض، ويجعل الخبيث بعضه على بعض. أكوام من المزابل البشرية، كيف نكون نحن جزء من هذه المزبلة؟ تسمى مزبلة بشرية. ما في مزبلة بشرية، في مزبلة أشياء. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، أكوام من الخبائث فيجعله في جهنم. فترتاح أيها الإنسان الطيب من الخبائث إلى الأبد، يوضع في النار يحرق لا تشم رائحته، لا يصل نتنه. خلق الله لهذا الإنسان ثلاثة دور قبل أن يخلق هذا الإنسان. قبل أن يخلق هذا الإنسان خلق الله الإنسان ثلاثة دور، دار فيها الخبيث والطيب مخلوطة وهي الدنيا، ودار لا يسكنها إلا الطيب وهي الجنة. ممنوع حتى كلمة خبيثة ما يمكن تقال في الجنة. جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، ولا غرفة صغيرة فيها اللغو وفيها الكلام الفارغ. دار لا يسكنها إلا الطيب، والدار الثالثة لا يسكنها إلا الخبيث وهي جهنم. ما يمكن إدخال نقطة ماء طاهرة إلى جهنم. أخبث عذاب، أخبث مرض، أخبث شراب، أخبث حميم، أخبث إنسان. ويتبادلون الكلمات الخبيثة، يلعن بعضهم بعضا، لا تسمع كلمة مرحبا ولا كلمة سلام، لا مرحبا بكم. كل فريق يقول للفوج الذي يأتي لا مرحبا بكم. كلما دخلت أمة لعنت أختها. هكذا أحبابي، هذه مصير البشرية، أن تنقسم إلى جنسيتين، ويفني الله ويدمر الله تلك التقسيمات التي جعلناها في الدنيا. فأهل الدنيا قسموا أنفسهم إلى جنسية سياسية، سوري، مصري، بريطاني، أمريكي، فرنسي، 200 جنسية سياسية. ومن حيث الوظائف قسموا أنفسهم إلى طبيب، مهندس، تاجر، مزارع، صانع، 50,000 مهنة. وكل هذه التقسيمات تشطب. فممنوع بعد الموت تقول أنا مصري، ممنوع بعد الموت تقول أنا تاجر. خبيث طيب، خبيث طيب. تنقسم البشرية إلى قسمين بعد الموت. يبقى هذه الجنسية، جنسية طيب وخبيث، مليارات السنين. وتبقى الجنسية المصرية والسورية والأردنية والفرنسية سنين قليلة. فهذه جنسية تعبر عنها إثباتها بالأوراق، هات الأوراق. وأما طبتم إثبات الجنسية بالأعمال، هات السيرة حتى تأخذ هذه الجنسية. طبتم هات سيرة. طيب بسريرته، طيب بسيرته، طيب بصورته. نجتهد، نخرج لنجتهد على أنفسنا، ولا نستطيع أن نصبح تصبح إنسان طيب في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إذا اجتهدت أيضا على غيرك. صلاح الرجل من أصحاب موسى بقيامه على فقط عظام العبادة، صلى صام أصبح صالح ولو ما اشتغل بجهد موسى عليه السلام. وصلاح الرجل من هذه الأمة أول سبب لصلاحه الاشتغال بجهد نبيه. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك ما قال من المصلحين من الصالحين. حتى تصبح صالح تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر